خلى لا تأخذ لشيء يسير، لكن هو مر ببلده. اي نعم. طيب لكن ربما انه الطيار ودي يتفرج على ديرة، يمكن قائد الطائرة هذا بلد ودي يتفرج عليه. هارق يعني هذا المرور مرورا غير مستقل. ها يعني فارق سواء كان فوقا ولا شقا وليس على مسألة. إيه لكن بس سامي يقول إن القرار إن الهوى تابع للقرار، هذه قاعدة مطرد عن فقه. ها إيه؟ يعني معناه لو مريت في المطار في الطيارة فوق الميقات وأنا أريد الإحرام نقول لا تحرم؟ لا تحرم. اللي يظهر لي أنه لازم هو الإتمام، يظهر أنه لازم، لأن هذا المرور مرور سفر عابر، هو مرور استقرار وانتهى سفر، الظاهر أنه إن هذا يتبع. ثم أن المدة في الغالب تكون وجيزة. نعم ايه نعم يستقر، هذا مرور عبور. الدليل هذا الواقع. لا لانه ما له بلد، السفر مفارقه الاقامه. لا ما ترك مدينته. لنفرض ان الرجل هذا من افريقيا وجاء للسعوديه في موانئ السعوديه، ما هو بلده، يعني ما ترك البلد، غادر مرة تركه. نعم تصبح سمينه منزل، لكنها لا تكون قبرا. إذا مات في أثناء البحر يدفن في البحر. لا ما أسأل، لأن ما له بلد. نعم إذا جد به السير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ها لا إذا قد يجمع أحيانا وهو مقيم. ها من المدينة يعني ما ورد هذا، ما ورد ما جمع إلا وهو في السير، لكن جمع وهو مقيم في مكة في حجة الوداع كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة، وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظن معاذ بن جبل أو جابر نسيت. نعم نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم غير خاطر ولا بطر. نعم يعني ماذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن فسر ابن عباس هذا لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، وفهم الصحابي أصح من فهمه، يعني ظاهر الحديث من سفر من غير شيء، لكن كونه يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة إلى العلة. لو قال جمع من غير شيء كان يقول ربما يدل على أنه لا يجوز الجمع بدون مشقة، لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو خوف المطر علم أنه جمع لشيء آخر فيه مشقة، في ترك الجمع فيه مشقة. نعم سليم. شون؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قصر في السفر. نعم. جمع بين الظهر والعصر. جمع ولا قصر؟ القصر جمع. نعم. نعم. لكن بعض الناس يعني يكتب وجه دلالتهم اللي يعترضوا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي يعترض؟ يعني في أقوال هذا جائز وهذا ضيق وهذا. إيه.